السلام عليكم ورحمة الله. يغيد ربي تبارك وتعالى أجزق سوري خي سمكنس سوري التفوت سمكنس إلي غين يتاكات الاستنين تاكاتنا عبد المطالب سيدي عبد المطالب جديس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطالب. عبد المطالب هاد لان كل الجدوس كان اغتلى الشرف الزمنان كان يتسيدي سنة الزمن سن إلي نغيا وفوس على سنتينين أفوس بنو هاشم أفوس سن، لأن قريش كان من نوفس يا وفوس كيسن بنو هاشم. عبد المطلب اللي كان غاكو دان سيدي سن بنو هاشم يطاف سن دمرا ونتروى واللي كلو قزم الزين اسما سيدي عبد الله ينزي حركة يزوم ينكر باباس ياويت يسجل للا آمينة بنت وهب غياو فوس يغنينا لستين بنو زهراء يتهلست لي غاست سيدي تاهل يكل حال غار يروى غار سيرن سلغي توفايق لين سيدي عبد الله يفلد تم غار تنس تعزم غسيرن أمن دراما استعزم اسم غارتا أمن دراما ما دغدي دي ربي تبارك وتعالى أمس أوحلي جنس اسم بعد من واه غوانا تيجان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بابا سيدي عبد الله ماسل لأمينة أرجس انتيني محمد عبد الله نغ محمد يمنع آمينة أو غواد أموت فالدنيا البركانس أفين ميد من غاكو دانا لغيرة البركانس إلي غدوني تغسى 400 مليون بنادم تابعان كل الدين سيدي محمد بن عبد الله أج الملاين في الملاين في الملاير اللي زرينين من غاكو دلي غيلة لغسى أماس 14 تسوت اللي زرين من غاكو دانا لغيرة تورو للا آمينة يوسدي غانا الباركي ينكر جديس عبد المطالب يسيت غفوس نس يويت سلكعبة يطوف السرس ستوال أشكونا لو كان سلطة عظام لك ساكني غير كعبة يسمو يسمو محمد ناس نفس سميت محمد إن يسرير أداس أتكل تشكر مدنا استحمد مدنا غيقنا ولا كان أتكل قلب ركان دونيت أو إسكم ربي تبارك وتعالى رجانس إيدي ضغيز ربي الخير من دونيت أي اللي غاتي تشكى الخين دونيت كل ما إلا دونيت أي اللي غاتي السنغي لدى الحق النبي صلى الله عليه وسلم واللي تقول تابعانين آج واللي تابعانين إتياره النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما غزري في تلالية سيدنا عيسى 671 عام 671 عام أي كان قلت لليت النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى 671 عام صديس دمرو شواس ديان 70 قضي دا 20 دمرو ديان وش كان يكن قلبسن هو اللي اختي تلوت مغارتا ها النبي صلى الله عليه وسلم غير تلوت مغارتا باباس وقولي لي انت كايلان ماذا سيبد ما يقلنا الناس ما يسيب بنا بوض يت مغارتا لستنين شفاء ماس نسيدي عبد الرحمن بن عوف يكبد انتين اصحاب النبي عشرة ارقز انتين سيدي عبد الرحمن بن عوف ويان ماس انت تيقن الناس النبي صلى الله عليه وسلم انت تيقن القابلة انت شكون عربنا التين القابلة انتين الناس هو سيدي ما يزورنا ما تتسين التطرب ورقز التعوان ماس يتوي يفلس انتين بابا لسن التين امو ايمان انت تتسين أتعاون مسجيز اللي اختي البحرة روماس أكل يجوارن يسي السمتي بيتنس يتمغار في اسمه ثويبة تقيت هويا نبو لهاب ابن عبد المطالب اللي نتنقر ما سنتبت يدا تبت يدا أبي لهاب وتب هذاك أبو لهاب غوان هاتي عمي النبي صلى الله عليه وسلم هاتي لدى للسلطة الأخبار نسمى الديوش كان يتوين سلستيني ثويبة نتات أمو يسوم النبي صلى الله عليه وسلم تبيت نسلي في بحرة تورماس عادي لما يغسس ما سشو أقولنا كيس انتم غارين يغبحرة تورو التمراء نتتي زوارن إيس استفكا وكان لستكا ماس أو هكذا يقع أوك زرغيلة اتيارة درنغ سيدي محمد كانت لالي تغيهن الحال نمي دنيا تمغات وطفت قلين ترقزنس إيش مس أما سيتوين تتسي جوار وكيني قيليان أو الضرب عدا أو أغواد لينو اللي قينا أغواد لك كل يكسي ديس لكاون أباش هاد السنمي دي الضرب بي سيكا تغوس النيرة وانا متيرا أو يزري الحال ولو كي قوت الحال ولو كي دي ما يزرين توقع يتغوس يضنين يتمغى ثلاثتينين حليمة سعدية حليم للا حليمة السعدية للا حليمة السعدية تشكى دمس البادية سمكة مكة يقال مدينة اي دار شوية شو انت انت فاس غير نكني اتو علام درسنا النعام ايت البادية يقال لي انضعفن اد تشكان ايت البادية يختوفا كانت مغارة غير مدينة تياراون اد استفكيويز اد استسنقاي اد استكايميك تعاونت يتربود حتى انت يوسغ البادية يتربود الصحة فولكين يفيض التربة ما سلم دين غي كان يوقع حتى انت النبي صلى الله عليه وسلم تيويت السيدات سدارس على سكن غوديميك يبقون داسن ما شاء الله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بالصحة فولكين شكون يجي يوسن الشباب التين مدين يوسن الشباب التيمور لحين سلي اختي عاون حتى الصحة البادية عبد التيني نكنش لحين وانا دي نكر دارت ولي يوفن دي نكر نمسا امسا انت جمي وانا دي نكر غل عزيب يوفن دي نكر نمسا انت جمي ما دي وان غي كان اشكون غيني اللي قيس الهوى فوكين الهوى فوكين تنفع الدال اللي غني لا النبي صلى الله عليه وسلم مدى الحليمة السعدية يمقود شوي زي في لاسي شقواس ذكرات دكوزة اللي غي تلعابين ما يفرخ مزين اللي غي كاربع سنين خمس سنين توقع غين يتغوسة هذا ناس بدأ تسفريد يقول لي الطعاض ناس تنين إن النبي صلى الله عليه وسلم يكسر بتبارك وتعالى غير اللي يخشن غيد مرنس من غاكودا أخذ الأرستين العلماء شقوا الصدر زعماء إبيد مرنس من كي شقعان تنال الحليمة السعدية شكو صغني تيواس نكين دور قازينو أرستين أبوك بشا أرقزنس الحين يشكي ديويت نغلي نورو أري تزلا إنا قما اللي كان من قريش ومزن تنسي الخالي يقبني دمار النساء دي أري تزلا نكري النال نتزلا نوكوك ما يسنما يقعان وفروخ تفلي الدار نغماس الحشومة اللي غن لك من نفتين يبد يغير نتود منس اسما كيغنا وما يقعان ناسا يمي يشكد سريا الخلق ينسي الخلايق أمزني بين يدمرين دين ديز كلاميس قال له حنت قال داغو يدمرين والجين أو هكذا يقع ما سنا العلماء غي كان العلماء غين اللي غين تسوقين القلب اللي ميتف الشيطان ما من قيدس كان يكسي ضربة يطهر ضربة تبارك وتعالى قيز باش السوق يجولي لي ما غيتنور الشيطان غني يوفن بسلامي عصمت ربي يحفظ ربي تبارك وتعالى والنور السن القدرة نربي إنك ماني كالاد بغير هذا القلب النس سولي سول هل طبا غسع إنك يمكن أي بالقلب نغتاك سكست بدلت سولي سول بنادم هاتي درك انت غيلة هاتو كان تنين غيلي سن النغاك وداني قال معجزة هاتي بن غيلاد ما في الله سيد جلان إن ربي القرآن سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق اي قال معنى الليتا لا ادنى ولا دلا مش كل السن مدن شوي اللي بلا ربي اركي حقاق غي كان دهلالا كذلك هالمعجزه تقال معجزه نكنن من سرس بلا كذلك التكليف والناس شو اليومين هاد اللي نسي لا ها غي كان الا او ها غي كان يقع تنال الحليمة السعدية اللي غي يقع غي كان كسود غشيوية كل ابليس نغل جنونة يتسلين تنكال تزلة تويتي دي مس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.